ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا أولين إذا وإنهم لنا

فأجمعون يعتصمون تالله فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله لتكونن من المرجومين

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.